بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الجمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة عالم جليل كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة العالم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ محمود محمد الخشن الإذاعي المعروف المقيم بطموح التابعة لمدينة الجيزة. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلم فعلم ما لم فتحا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون جعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله محمد

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أكبر. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول ولا تجعلونه بالقول ولا تجعلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجاهلوا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لو يطيعكم في كثير حرام عليك ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا يرجع الفيض الكريم فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي أقارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وارضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ السيد محمود محمد الخشن الإذاعي المعروف والمقيم بطموح التابعة لمدينة الجيزة. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج السيم المهن الشهير والمقيم بصف الجليل مركز يربني بالاشتراك مع الأندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى لصاحبها الحج عبد الهادي سعد الشهير والمقيم بنور طريف مركز السيد اللوين بمحافظة التقالية كبرى قصور ضيافة المترقلة على مستوى الجمهورية أولاد السبراوي الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز ديار دنيا والفرع الآخر بديار دنيا من خلف مدرسة الزهراء الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة متر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأخوة مركز ديار دنيا وتلحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء